بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. من كره من أميره شيئا، المراد هنا غير الكفر البواح، فليصبر أي ليحبس قلبه عن بغض هذا الإمام وهذا الأمير المسلم، وليحبس لسانه عن غيبته والكلام فيه والتنفير منه، وليحبس جوارحه عن الخروج على ولي الأمر. فإنه من خرج من السلطان شبرا، وهذا كناية عن المخالفة القليلة، مات ميتة جاهلية. من فوائد الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين الصبر على انحراف ولاة الأمر، ولكن مع إسداء النصح والجهر بالحق لهم قدر الاستطاعة. الصبر على انحراف ولاة الأمر ولكن مع إسداء النصح، والنصح لولي الأمر لا يكون جهرا أمام الناس، إنما يكون سرا، ومن أراد أن يكون علانية فليكن أمام السلطان ولا يكن خلفه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ولم يقل خلفه بل قال عنده. والتنفير من الخروج عن طاعة ولاة الأمر لما يترتب على ذلك من مفاسد عامة على المسلمين والمسلمات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.